الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ورد هذا السؤال الأول في مجموعة طلاب العلم الشرعي. يقول السائل: أحسن الله إليك، يقول أنه يعاني من العصبية الشديدة، وأن هذا يؤثر على علاقته مع من هم حوله، وأنه لا يشعر بطعم ولذة طلب العلم والعبادة، وأنها أثرت في تغيير أخلاقه وتصرفاته، فما نصيحتكم له لي؟ يقول: فأخلاقه تحول بينه وبين الدعوة إلى الله لأنه شديد الغضب. نصيحتي أخي الكريم بارك الله فيك، هو لما نصحنا به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وما أرشد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم مادحا المحسنين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فإن المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى من صفاتهم أنهم كاظمين للغيظ، فيكظم غيظه ويكتمه ويمنعه من الظهور ويعرض عنه. وأيضا من صفاته أنه يعفو عمن أساء إليه، فهو يتعامل مع الله جل وعلا فيعفو لأجل الله ويكظم لأجل الله ويصفح لأجل الله، كل ذلك يبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فينبغي للمسلم ولا سيما طالب العلم أن يكون حريصا على هذه الصفات، ودائما يعالج نفسه ويتابع نفسه ويلاحظ نفسه، لا يهمل ذلك، لأن كظم الغيظ والعفو عن الناس يحتاج إلى تدريب وإلى تعود حتى يصل المسلم إلى هذه المرتبة العظيمة وهذه الدرجة الكريمة العالية، بأن يكون من أهل الإحسان وأن يكون من المحسنين. وعندما نتأمل سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نجد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه النصيحة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب، فكررها مرارا، وهو يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم النصيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يكرر عليه: لا تغضب لا تغضب. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فقال أهل العلم أن الرسول علم أن هذا الرجل شديد الغضب، فنصحه بما يناسب حاله، فكرر عليه والرسول يكرر عليه: لا تغضب. وكذلك في الحديث الآخر بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الفضل والجائزة العظيمة والثواب الكبير لمن يكظم غيظه وهو قادر على إنفاذه، كل ذلك من أجل أن يحث المؤمنين، ومن فيه غضب شديد على كظم الغيظ ويبادر إليه رجاء الثواب الذي أعده الله عز وجل. فكما أخرج أبو داود رحمه الله في سننه قال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على إنفاذه، دعاه الله عز وجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق، يخيره من الحور العين ما شاء. الله أكبر. انظر يا عبد الله، انظر يا أخي، بارك الله فيك، هذا الفضل العظيم عندما يدعوك الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويخيرك من الحور العين ما تشاء، لأنك تقضم غيظا وأنت قادر على إنفاذه، وما كظمته إلا لله جل وعلا، وما كظمته إلا تريد الثواب من الله والأجر من الله. فاحرص بارك الله فيك على ذلك، كلما جاءك الغضب وهمت نفسك الانتقام والرد ورفع الصوت أو الضرب، تذكر هذا الحديث العظيم بأنك تكظم غيظك لله وخوفا من الله وابتغاء ثواب الله، أن الله عز وجل يوم القيامة يدعوك على رؤوس الخلائق: يا عبد الله اختر ما شئت من الحور العين. وتذكر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو متفق على صحته. ثم أوصيك أيضا يا أخي الكريم بوصايا عملية عندما يعتريك الغضب. أولا، عندما تشعر بالغضب الشديد اذهب وتوضأ مباشرة، اترك الموقف هذا واذهب إلى الوضوء وتوضأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فالذي يطفئ الغضب الماء. فبادر إذا أغضبك أحد بأن تبادر، بارك الله فيك، إلى التوبة وإلى إطفاء الغضب بالماء الذي وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا بارك الله فيك، أوصيك أنك إذا كنت قائما فلتجلس، وإذا كنت جالسا فلتضجع وتلتصق بالأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل إذا غضب أن يلتصق بالأرض كما رواه ابن ماجه، فهذا فيه إذلال للنفس وإرغام لها وكسرها على الكبر والغطرسة والقوة والجبروت، بأنها ضعيفة وخلقت من الأرض ومن الطين. فالضجع في الأرض فإن الله عز وجل يذهب عنك ذلك. وأوصيك أيضا يا أخي بارك الله فيك، أن تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يواجه الغضب والشدة بالعفو والصفح بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. واقرأ في السيرة النبوية كثيرا، اقرأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان يصبر على الأذى، وكيف كان يتحمل ذلك بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، وكان يكذب الغيظ ولا يرد ويصفح، سواء كان هذا في بيته مع زوجته ومع أبنائه وأهله عليه الصلاة والسلام، أو مع الصحابة رضي الله عنهم ومن حوله، التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن تهذب نفسك، وحاول أن تهذب نفسك بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الداعية وطالب العلم هو قدوة، فيلزم دائما وغالبا الرفق. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا، وما كان فظا وما كان غليظا لانفض الناس من حوله، ولكن كان هينا لينا رفيقا. عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فاحرص بارك الله فيك على ذلك، لأنك صاحب دعوة وصاحب حق. واعلم أن الدعوة السلفية ثقيلة على الناس، الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، والدعوة إلى الدعوة السلفية قوية وثقيلة، فلا نزيدها ثقلا كما قال شيخنا العلامة الألباني رحمه الله بالغلظة والشدة والأخلاق السيئة، فننفر الناس من هذه الدعوة المباركة، بل نكون كاظمين الغيظ، عافين عن الناس، رفقاء بهم، رحماء بالناس. نعلم أنهم ما وقعوا في هذا إلا بجهل أو تأويل أو نسيان، فنصفح ونعفو ونعلم الناس الخير، ونجاهد في سبيل الله بالدعوة إليه سبحانه وتعالى، ونصبر على أذى الناس. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالتواصي بالصبر مطلب، أن نصبر على الناس ونصبر في الدعوة ونكظم الغيظ ونتحمل الأذى. فعلماء الدعوة السلفية لو تقرأ سيرهم تجد أنهم كيف أوذوا وكيف ضربوا وكيف طعن فيهم وكيف غمزوا وكيف، ومع ذلك كانوا صابرين، يريدون الأجر من الله لا يريدون من الناس شيئا، فكانوا يكظمون الغيظ ويعفون عن الناس، فرفع الله شأنهم وأعلى منزلتهم، وزادهم الله عز وجل رفعة في الدنيا والآخرة بكظم الغيظ والصبر على الأذى. فهذه نصيحتي، بارك الله لك وبارك الله فيك، فاحرص بارك الله فيك أن تكون رفيقا رحيما مع أهلك في بيتك وإخوانك وأصدقائك ومن تدعوهم، والتزم هذه النصائح، واقرأ كثيرا في هذا الباب، باب كظم الغيظ والأحاديث الواردة فيه وشروح العلماء، وهذب نفسك بهذه الآداب. أسأل الله عز وجل أن يذهب عنك الغضب الشديد، وأن يذهب عنك الغضب، وأن تكون هينا لينا طيبا رفيقا بإخوانك وأهلك، وأن يوفقك الله للعمل الصالح والمبارك. ثم أعلم يا أخي، أختم بها نصيحتي، أن بعض الإخوة ممن يبتدئون في طلب العلم، هو طالب مبتدئ، ينبغي له أن يشتغل بحفظ كتاب الله، ويتأدب بآداب القرآن، ويتفقه في كتاب الله عز وجل، ويتعلم صفات المؤمنين ويعمل بها ويتهذب بها، ويعلم صفات المنافقين والكافرين ويعرض عنها ويجتنب عنها، ويعرف التوحيد وأهله والشرك وأهله، ويعرف الجنة وأهل الجنة وصفات أهل الجنة وما وصفهم الله عز وجل به من صفات عظيمة وحميدة، صفات عباد الرحمن، ويعرف صفات أهل النار وصفات من يدخلون النار، وكيف حالهم في الدنيا من الكبر والغطرسة والظلم والبطش، فيجتنب ذلك. فأحرص بارك الله فيك على التفقه في كتاب الله حفظا وفهما وعملا، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتفقه فيه ويجتنب كل ما يجهله مبتدئ طلاب العلم من الكتب التي لا ينبغي أن يقرؤونها في أول طلب العلم، وإنما هي لكبار طلاب العلم وللعلماء، حتى لا تورثك قسوة وشدة وأنت لم تفقه دين الله أصلا. فنجد العلماء رحمهم الله يقرؤون في كثير من كتب الردود على المخالفين، ولكن قد رزقهم الله البصيرة والعلم والهدى، وقد تمكنوا من حفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح عندهم الميزان الحق والعدل في التعامل مع هؤلاء الناس، فيعرفون كيف يردون وماذا يقولون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقمون لأنفسهم، وإنما يريدون نصرة الله ونصرة دين الله ونصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهار الحق. وأما في أنفسهم فتراهم متسامعين لا يغضبون لها، وإنما يغضبون لله. وهذا يختلف عن طالب العلم المبتدئ الذي لم يورث هذا العلم الكبير وهذا الفقه في الدين، لأنه ما زال صغيرا أو جديدا أو حديث عهد بطلب العلم، فإذا قرأ في هذا الباب قد تزل القدم، لأنه لم يثبت بحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتفقه في الدين الفقه الصحيح، ويتربى بين يدي علماء ربانيين. فالعالم الرباني هو الذي يعلم طلابه صغار العلم قبل كباره، هذا هو العالم الرباني. فابدأ بصغار العلم قبل كباره، وتفقه في الدين، وابدأ بحفظ كتاب الله وتفسيره وسنة رسوله، وتفقه في أركان الإيمان وأركان الإسلام، وتعلم ما يجب عليك، وأنفي عن نفسك الجهل، وهذب نفسك وخلق نفسك. فقد كان علماء السلف يبدأون بالأدب قبل العلم، يقول بعضهم: طلبت العلم 30 عاما، ثم طلبت الأدب 30 عاما، وطلبت العلم 20 عاما. وبعضهم يقول: لازمت فلان من العلماء آخذ عنه الأدب والأخلاق ثم أخذت عنه العلم. واقرأ في ذلك كتب أهل العلم التي ذكروا فيها الآداب والأخلاق، وآداب طالب العلم، وآداب وأخلاق السامع، وأخلاق وآداب طالب العلم التي ينبغي أن تخلق بها، تجد بإذن الله فيها نفعا عظيما وكبيرا لك في هذه الخلق، في هذه الصفة الذميمة التي تعاني منها، ألا وهي شدة الغضب وثورانه فيك، مما حال بينك وبين الدعوة إلى الله، وحال بينك وبين من حولك من إخوانك وأهلك. أسأل الله عز وجل لك الهداية والتوفيق والثبات على دينه، وأن يفقهك في دينه، وأن تكون من دعاة أهل الحق الناصحين والصابرين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله تعالى أعلم.